إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذه الآية أتت بعد أن ذكرت أحوال اليهود وعنادهم ومعصيتهم وما كانوا يحوكونه ويدبرونه من المكيدة في معاملتهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال وكفى بجهنم سعيرا، ثم بين بعد ذلك حكما عاما في أهل المعاصي والذنوب، وهو أنه قال إن الذين كفروا، هذا حكم عام، فكل من ينطبق عليها الوصف هذا الوصف يكون له هذا الجزاء. فقال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، وسبقا ذكرنا معنى الصلي وهو الشوي ونحوه، فسوف نصليهم نارا، وهنا نكر النار، وهذا التنكير يفيد التعظيم. سوف إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت، نضجت بمعنى النضج وبلوغ الغاية، بلوغ الغاية في الاستواء، فنضج الطعام هو بلوغه الغاية. فهنا قال كلما نضجت جلودهم بلغت الغاية في ذوق العذاب. كلما نضجت جلودهم يعني بلغت الغاية في الاحتراق في في في, في هذا الصلي. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، والعلة قوله ليذوقوا العذاب، يعني إن هذا التبديل إنما كان لأجل ذوق العذاب. فهنا اختلف العلماء في قوله بدلناهم جلودا غيرها، ما المراد بالتبديل هنا؟ هل المراد به القول الأول؟ قال بعضهم إن المراد بالتبديل هو تبديل في الصفات، بمعنى أن الجلد هو نفسه لكن يعاد، تعاد صفاته، فبعد أن كان محترقا يعاد جديدا هو نفسه. وقال بعضهم إن التبديل هنا هو التبديل في الذات، والمعنى أن الجلد نفسه يغير بجلد آخر. وقال بعضهم إن الجلود هنا المقصود بها السرابيل، السرابيل التي يلبسونها من القطران. قالوا سميت جلدا لأنها أحاطت بهم كالجلد، وهذا قول الثالث الأخير ضعيف، وهو تأويل لا دليل عليه. إذن ما الراجح من القولين الأولين؟ هل المراد بالتبديل تبديل الصفات، أو التبديل تبديل الذات؟ والتبديل قد يراد به هذا وقد يراد به هذا. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدل، هذا من أيهن؟ ائتي بقرآن غير هذا أو بدل، هذا أي طيب ائتي بقرآن غير هذا أو بدل، شو تكرر هذا الصفات؟ يعني ائتي بقرآن غير هذا، ائتي بقرآن غير هذا كله، أو بدله يعني غير فيه، هو نفسه لكن اجعل الحلال حراما والحرام حلالا وعدل فيه. فهنا التبديل في الصفات. قال أتستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير، هذا من أيهن؟ بالذوات. تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يوم هم طلبوا الطعام الآخر قال تستبدلون، يعني تستبدلون طعام المن والسلوى بقى طعام أقل منه الذي يحرث ويزرع، أي فهذا تبديل في الذات، نفس الطعام يتغير. فهذا من أيهما الذي معنا في الآية؟ طيب وش هل في إشكال إننا في إشكال في في في في أحد القولين حتى هو الحقيقة في أشكل بعضهم على أحد القولين، وهو قال أنه إذا قيل تبديل في الذات فمعنى هذا أن الجلد يفنى ويؤتى بغيره، قالوا وهذا الفناء يضاد ما حكم الله به من الخلود في النار، فقالوا إذا جاز فناء الجلود جاز فناء الأجسام وفناء الأرواح، والنار ليس فيها فناء إنما هي خلود. والذي يظهر الله أعلم أن التبديل هنا يصح أن يكون هو التبديل في الذات، وأن الجلد يبدل بغيره، والذي يدل عليه أنه قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فقوله غيرها يدل على أن التبديل في نفس الذات، وإلا لقال لبدلناهم جلودا، لكن لما قال غيرها يدل على أنها بخلافها. وهل ينافي هذا ما اعترضوا به من قولهم بالفناء؟ نقول إن أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا، أحوال الآخرة من حياة البرزخ وحياة الآخرة بالقيامة تختلف عن حال الدنيا، ولا نعلم حقيقة هذه النعيم الآخرة ولا عذاب الآخرة. أليس الإنسان ينبت من عجب الذنب فيخرج جسمه وبدنه من هذا النبات؟ هذه صفات نحن لا نعلمها، ولذلك هم يبدلون كما أخبر الله عز وجل، وهذا التبديل يدل عليه قوله غيره، ويدل عليه أيضا أنه قال ليذوقوا العذاب، فهو هنا علل بأن هذا التبديل هو لزيادة العذاب، قال الله عز وجل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وهذا والله تهديد كبير وخطير وهو مفزع أن النار تكون بهذا الحال، فإنه قال إنا وأكد الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، والصلي أمره مفزع، والنار في التنكير تفيد التعظيم، قال كلما تستفيد التكرار، ومعنى هذا أن هذا النضج يتكرر عليهم، وهذا خطير ومفزع. كلما نضجت جلودهم، والنضج قلنا هو بلوغ الغاية في الاستواء، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. ثم قال إن، وأكد أيضا إن الله كان عزيزا حكيما، وهنا ختم بقوله عزيزا حكيما، إن الله كان عزيزا حكيما. فالعزيز هو الذي لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء، ولكن هو جل وعلا في عزته فهو حكيم، يضع الأمور في مواضعها، فهم لا يظلمون فتيلا، إن الله كان عزيزا حكيما. ثم قال جل وعلا إن الله والذين آمنوا، ثم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فذكر أحوال أهل العذاب ثم ذكر ما يقابلهم، فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، سندخلهم في المستقبل، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة. قال لهم فيها أزواج مطهرة، وهنا مطهرة، هل هي مطهرة الطهارة الحسية أو الطهارة المعنوية؟ طيب وش الفرق بينهم؟ أي يعني الطهارة المعنوية أن تكون أخلاقها طيبة ولا تناكد زوجها ولا تسيء إليه ولا يسمع منها إلا طيب من الكلام إلى آخره، وأن تكون أيضا طهارة حسية يعني تخلو من الأقذار والأنجاس الحسي مما يعتري الإنسان عموما مما هو معلوم. طيب قال وأزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. الظل معلوم لكن هنا قال ظلا ظليلا، فما الفائدة من قوله ظليلا؟ تأكيد، يعني أنه ظل وارف وتام وممتد، فهو يعني للمبالغة كذا، يعني هو للمبالغة. وندخلهم ظلا ظليلا، لكن هنا وندخلهم ظلا ظليلا اشتقه طبعا ايش اعرب ظليلا، عفوا ايش اعرب ظليلا، ندخلهم ظلا ها صفة، لكن لاحظ ان الصفة هنا اتت من مشتقة من الموصوف، يعني ما قال ندخلهم ظلا طيبا او طويلا او وارفا او نحو ذلك، قال ظلا ظليلا. فهذا نوع يسمونه اشتقاق الصفة من الموصوف. والقاعدة في هذا أن الصفة إذا اشتقت من الموصوف فإنما تدل على المبالغة، مثل هذه الآية، ومثل يقولون مثلا نعم، أو يقولون ليل أليل، أو يقولون داء دوي، وشعر شاعر، ونحو ذلك من اشتقاق الصفة من الموصوف، فقاعدتها أنها للمبالغة. طيب وش عرفنا هذا أنها تدل على المبالغة؟ أسلوب العرب، العرب استعملوها هكذا، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. قالوا وندخلهم ظلا ظليلا، ثم قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. طيب هنا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الخطاب موجه لمن؟ هل هو موجه لعامة الناس يعني لعامة المسلمين، أو هو خطاب موجه للأمراء، أو هو موجه لهم ولعامة الناس؟ يسمي بعض العلماء هذه الآية آية الأمراء. وابن تيمية رحمه الله له كتاب اسمه السياسة الشرعية، وهذا الكتاب قال أساسه ومبناه على هذه الآية، وسماها آية الأمراء، فألف كتابا كاملا اسمه السياسة الشرعية. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما أتى لتفسير سورة النساء وصل هذه الآية، اقترح أن يقرأ، الذي اقترح واقترح عليه أن يقرأ ويعلق على كتاب السياسة الشرعية، فعلق عليه مطبوع الكتاب أيضا على كتاب السياسة الشرعية بناء أن وصل لها الآية دي. فمن أراد أن يرجع إلى الكتابين فهو الأصل والشرح فهو شيء طيب، وهو من يعني من أعظم الكتب وأنفسها. فهنا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ذكروا فيها سبب نزول، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة دعا بمفتاح الكعبة، وكان مفتاح الكعبة عند بني شيبة، فدعا عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة، دعاه أن يسلمه المفتاح، فدفعه إليه، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وكسر ما فيها من الأصنام. ثم إن العباس بن عبد المطلب طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يضيف إليهم إلى سقايتهم السدانة، كانت بنو هاشم عندهم سقاية، فأراد أن يجمع لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم العظيم الذي فتح فيه مكة، أن يجمع لبني هاشم بين السدانة وبين السقاية. السدانة هو مفتاح الكعبة وما يتبعه. فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال بعض العلماء إنها نزلت في جوف الكعبة، والله أعلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية دعا عثمان بن طلحة بن أبي طلحة فدفع إليه المفتاح وسلمه إليه وقال: هي لكم خالدة تاردة. فبقيت فيهم، لكن عثمان بن طلحة هذا تنازل لها عن ابن عمه شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة، وبقيت كما قال ابن كثير وغيره، وبقيت في نسل شيبة هذا. هذه الآن الآية إذا قلنا إنها نزلت في هذا الأمر، فما المقصود بالأمانات هنا؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، المقصود بالأمانات ما هي؟ لا، هو المفتاح يعني بذاته، لكن المفتاح يعني ليس مجرد مفتاح، المفتاح ولاية. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يعني الولايات، فيكون المراد هنا الولايات. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: إن قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يشمل أمرين: تؤدوا الأمانات، الأول الولايات وفيها سبب النزول، والثاني أن تؤدوا الأمانات أي الأموال، الأموال التي أؤتمن عليها، سواء كانت أمانة أو كانت وديعة أو حقوق، كلها من الأمانات، فيجب أن تسلم الأموال لأهلها ويجب أن تسلم الولايات لأهلها. طيب، تسليم الولايات لأهلها كيف؟ بأن يكون الولي ولي أمر المسلمين الذي تولى أمرا كبر أو صغر، هذا الأمر أن يولي من هو أهل للولاية، فلا يولي محاباة لقرابة، ولا يولي محاباة لمذهب أو لصداقة أو نحو ذلك، إنما يولي من هو أهل للولاية. فهذه الآية لا شك أن أمر الولاية داخل فيها أصلا وهي شاملة، لكن هل هي خاصة بالولاة أو عامة؟ لا، هي عامة، تشمل الولاة وغيرهم، لكن الولاة يختصون بالولايات والتسليم والأمانة في الولايات. وهذا الولي قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، فكل من ولاه الله عز وجل أمرا من أمور المسلمين فإنه يجب عليه أن يتحرى في الولايات، أن يسلمها من هو أهل لها. يقول الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا من تأدية الأمانات. ويظن بعض الناس إن الآية فقط في تسليم الأموال، لا، الآية أعم من تسليم الأموال، فهي في الولايات أيضا وفيها سبب النزول. ثم إن مسألة الولايات وتسليم الولاية للأكفاء هي كيف يحكم بأن هذا هو أهل الولاية أو الأكفى فيها؟ هذا يحكمه أمور: إما أن يعرف من حاله أنه أهل لهذه الولاية، وإما أن تحكمه النصوص الشرعية، مثل أنه من طلب الولاية فإنه لا يولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نعطيها من سألها، وكما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أو كما قال أعانك الله عليها وعنت عليها. فهو رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن سمرة كان من أهل الإمارة، والنبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه أن يكون من أهلها، ولذلك أو علم أنه أهل لها، فلذلك نصحه بهذا. بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أحب لك ما أحب لنفسي، وإني أراك ضعيفا لا تأمرن على اثنين بس، ولا تولين مال يتيم. وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولغير أبي ذر. فالذي ليس أهل للتولي أمر يتركه. وينبغي لصاحب الوعي أن يولي من هو أهل لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول لعبد الرحمن بن سمرة، وقال هذا القول لأبي ذر. ولما رأى الطعن في إمارة أسامة بن زيد قال: والذي نفسي بيده لهو خليق بالإمارة وأبوه خليق بالإمارة. وما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 18 سنة أو 16 سنة إلا وهو أهل للإمارة، يقود جيش فيه أبو بكر وعمر. فيقول الله عز وجل هنا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. طيب، إذا كان من أداء الأمانات أداء الأموال التي أؤتمن عليه الإنسان، سواء كانت أمانة بمعناها المعروف أو كانت وديعة أو كانت حقوق أو غيرها، طيب هل يمكن أن يقال إن الآية أيضا تدل على تسليم المال الحرام كالمغصوب والمسروق ونحوه، ولا ما تدل الآية؟ إن أخطيت بهذه أبزر عليكم. يعني هنا ما تجاوبون. لا من ال لا أبي من هالآية ذي يا شيخ. لا لا لا، أقصد ما أقصد هذا يا شيخ، أقصد الذي غصب أموال الناس، هل طبعا يجب عليه أن يرد الأموال إلى أهلها صح؟ هل ترد تدل عليه الآية ذي؟ وش وجه الدلالة؟ إذا ما هي أمانة هي مغصوبة هي. لا يا أخي، هي ما هي بأمانة هذه. سم. لا لا لا لا لا لا، هم يقولون الاستدلال من باب الأولى، من باب الأولى. إذا كان الأمانة يجب عليك أن تردها والحقوق، فإنك أيضا يجب عليك أن ترد المغصوب والمسروق، من باب أولى، من باب أولى. هنا الاستدلال من باب أولى، فهي الآية تدل لا شك من باب الأولى. وهنا يعني ذكر ابن تيمية في كتابه أشياء مفيدة لو ترجعون إليها، وذكر أن أمور تعيين الولايات ونحوها قد يكون للنفس في حظوظ أحيانا، ويكون الإنسان يعني يريد حظ نفسه، كالذي يعني ممكن أنه مثلا يقرب ابنه أو قريبه أو نحو ذلك في ولاياته للمسلمين، ويكون أحيانا يحدوه هذا العاطفة التي في نفسه. فذكر ابن تيمية رحمه الله أن من اتقى الله عز وجل في أمر الولايات وأمر الأموال فإن الله يحفظه في نفسه ويحفظه في أهله من بعده. قال: وقد ذكر قصة عن أحد العلماء الذين سألهم بعض خلفاء بني عباس ممن أدرك عهد عمر بن عبد العزيز، فقال له: أخبرني بأعجب شيء رأيته من أو نحو ذلك. قال: لقد حضرت عمر بن العزيز الوفاة رحمه الله، فجمع قالوا: إنك تموت ولا تترك لذريتك شيئا، فدعاهم ثم دخلوا عليه وكانوا 14 ولدا ذكرا، قالوا: وكلهم لم يبلغوا الحلم. فلما دخلوا عليه رق لهم وذرفت عيناه، ثم قال لهم: يا بني، إنكم إنما أنتم أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فلا يعطيه من مال المسلمين ما يستعين به على الباطل. ثم قال: قوموا عني. قال: ولقد رأيت أحد أبنائه يحمل على 100 فرس في سبيل الله. قال: وحضرت بعض الخلفاء الوفاة، فلما توفي قال: فتوفي واقتسم أهله تركته، فحصل بعضهم على 600,000 دينار. قال: ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس، يعني يسألهم بكفه بعد ما ورث. بعد ما ورث 600,000 أصبح يتكفف الناس. فيقول رحمه الله: والحكايات في هذا كثيرة. وهذا صحيح، فإن من يتق الله عز وجل يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويحفظه في أهله وماله وعقبه من بعده. فيقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فذكر هنا أمرين: أداء الأمانات وذكر ما فيها، ثم قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فما الرابط بين أداء الأمانات هنا والحكم؟ لا، ما وصلنا لي اللي أنت تقول عليها العلماء لسه. قال سبقت أنت. قال فهنا قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ما الجمع بين هذه وهذه؟ بعض إعطاء الولايات قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الأمور التي عندكم أنتم، الحقوق التي تتعلق بكم أنتم بذممكم أنتم، ثم انتقل إلى الحقوق التي تتعلق بذمم الآخرين. كذا الرابط. الأول تكلم عن الحقوق التي تتعلق بذممكم، قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال إلى أهلها تقريرا لهذا الحكم لأنهم أهلها، وعليه فيجب عليه أن يلتمس الأهلية لمن يعطيه ويوليه. فقال: وإذا حكمتم بين الناس، هذا الحقوق المتعلقة بالغير. لكن هنا اختلف النظم، فإنه في الأول قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولم يقل وأن تحكموا بين الناس بالعدل مثلا، قال: وإذا حكمتم. فاختلف النظم، فما السبب؟ اختلف النظم. قالوا بعض العلماء إن في هذا في اختلاف النظم هنا إشارة إلى أن الحكم إلى أن المسألة الثانية ليست عامة. قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا حكم عام للناس كلهم. قال: وإذا حكمتم، يعني ومن كان أهلا للحكم فحكم فليحكم بالعدل. يعني ليس، قال: وإذا حكمتم، يعني ليس كل الناس يحكم، لا ليس كل الناس يحكم، إنما من هو ما يحكم من هو أهل للحكم، أهل للحكم الشرعي. قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فاختلف النظم لأجل أن هذا ليس حكما عاما، إنما هو خاص بمن هو أهل لذلك. قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والعدل هو الوسط، وهو إعطاء كل حق حقه، ولا يلزم من العدل المساواة. فتفسير العدل بالمساواة خطأ، لأن المساواة قد تكون ظلما، فإن الله عز وجل جعل الحقوق، والعدل هو بإعطاء كل صاحب حق حقه، بل إن الله عز وجل فاضل بين الحقوق، وهذه المفاضلة هي عين العدل. فالعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، والمساواة قد تكون عدلا وقد تكون جورا. قال: ولذلك تفسير العدل بالمساواة هذا غلط. قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. نعم ما هي أصله نعم ما، يعني نعم الشيء يعظكم به، إن الله نعم ما يعظكم به. والوعظ هو الزجر، هو التذكير ترغيبا وترهيبا. الوعظ هو التذكير بالترغيب والترهيب. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال: إن الله كان سميعا، يعني لأقوالكم وما تقولون، بصيرا بأفعالكم. وهذا تحذير وإغراء. إغراء بالامتثال وتحذير من المخالفة. لكن هنا ورد حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، حتى ختم: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه والتي تليها أحدهما وأحدهما على أذنه والأخرى على عينه، وهو يقول إن الله كان سميعا بصيرا، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كان سميعا بصيرا وضع إصبعه على أذنه والأخرى على عينه، فما الغرض من هذه من هذا الفعل؟ الغرض من هذا الفعل كما قال العلماء هو تقرير الصفة وتأكيدها، تقرير الصفة وتأكيدها. طيب، إذا كان هذا هو الغرض، فهل يصح لنا أن نفعل مثل هذا الفعل؟ قال بعضهم: نعم يصح، لأن أبا هريرة فعل ذلك. لكن هذا يرجع إلى المتلقي، فإن كان يلبس عليه فلا يفعل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما ذكر أن الله يقبض السماوات والأرض ويهزهن، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحرك به المنبر. هذا معلوم مثلها مثل هذا. فهذا تقرير للصفة بالفعل. طيب، هل يؤخذ من هذا أن لله عينا نثبت له صفة العين وصفة الأذن؟ الجواب لا، لا يؤخذ منه إثبات صفة العين ولا صفة الأذن، إنما يؤخذ منه إثبات صفة السمع والبصر. طيب، هل العين ثابتة لله؟ نعم، ثابتة بآيات أخرى تجري نعم ولغيرها، وتجري بأعيننا وغيرها، وتصنع على عيني وغيرها ذلك من الآيات. ولله عينان اثنان يثبتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الدجار أعور وإن ربكم ليس بأعور. لكن الأذن هل نثبتها أو ننفيها؟ الصواب أننا لا ننفيها ولا نثبتها، لأنه لم يأتي بها دليل. قال هنا: فقال إن الله كان سميعا بصيرا. فهذا التقرير بالفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا النص وفي غيره، وهو أيضا معهود عند العرب، فإن العرب تقرر أي أحيانا بالكلام وأحيانا بالفعل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا في غير آيات الصفات أو حديث الصفات، فإنه صلى الله عليه وسلم مثلا ذكر مرة المرأة التي أتت في أصحاب الأخدود مع ابنها الرضيع، لا، المرأة الأخرى التي كانت ترضع ابنها، فمروا بجارية يضربونها ويجلدونها ويقول: زرقت زنيتي سرقتي، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك الثدي ثم أقبل يقول: اللهم اجعلني مثلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحكي رضاع الطفل ويمص أصبعه الشريفة، اللهم صل وسلم عليه، بأصبعه يحاكي رضاع الصغير. ثم إنهم مروا عليهم رجل فاره على فرس فاره وشارة حسنة، والناس ينظرون إليه ويعجبون بقال الله. قالت هي المرأة: اللهم اجعل ابني مثل هذا، تريد وجاهة الدنيا وشرفها. فترك الطفل الثدي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاكي أيضا بأصبعه الشريفة كيف كان الطفل يرضع. فترك الثدي وأقبل إليها وقال: اللهم لا تجعلني مثل هذا. المرأة استغربت، ثم إنها راجعت هذا الطفل وسألته، فقالت له يعني: مررنا بهذه المرأة فأخبرها أن هذه يجلدونها ويضربونها ويقولون سرقتي وزنيتي، وهي لم تفعل، وهي مظلومة يعني ومأجورة. نعم، وهي شريفة مظلومة مأجورة، وهذا الرجل الآخر لا يساوي عند الله شيئا وإن كان الناس يرونه شيئا. فعلى كل حين، الدلالة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مص أصبعه، وهذا موجود في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعاله، وأيضا الصحابة كانوا يصنعون مثل هذا، فهذا أسلوب معروف. فقال: إن الله كان سميعا بصيرا. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا، مناسبة هذه الآية الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر بعد الآية السابقة، الوجه واضح، فإنه لما أمر الولاة بما أمرهم به من أداء الأمانات في الولايات والأموال والحكم بين الناس بالعدل أمر الرعية بالطاعة، وهذه مناسبة واضحة وظاهرة، بعد أمرهم بما يلزمهم أمر الرعية بما يلزمهم، فقال يا أيها الذين آمنوا، ندهم من نداء الإيمان، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم اختلف النظم، فقالوا إنه قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأعاد الفعل، ولكن مع أولي الأمر قال وأولي الأمر منكم ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، فإنما عطفه على ما سبق، فلماذا اختلف النظم هنا؟ ثانيا، ما المراد بأولي الأمر في الآية؟ ما المراد بأولي الأمر في الآية؟ أما المراد بأولي الأمر في الآية فقد اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم إن المراد به الأمراء، وقال بعضهم المراد به العلماء، وقال بعضهم الصواب إنه أن أولي الأمر يجمع الأمراء والعلماء، قالوا وهذا القول هو الصحيح أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء، أما الأمراء فهو ظاهر لأنهم لهم الأمر التنفيذي، وهذا واضح من أسمائهم أمراء، وطاعتهم النبي صلى الله عليه وسلم حث على طاعته في أحاديث كثيرة، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة الأمور في أحاديث كثيرة. أما العلماء فالذي يدل على أنهم من أولي الأمر أن الله قال في آية أخرى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فالذين يستنبطونهم منهم من أولي الأمر العلماء، إذن العلماء داخلون في أولي الأمر لا شك، هذا دليل. ويدل عليه أيضا قول الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لولا ينهاهم فجعل لهم نهيا وأمرا، فالأمراء أولى الأمراء من أولي الأمر والعلماء من أولي الأمر، والعلماء يبين حكم الله والأمراء يأمرون بما بين لهم من شرع الله. قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكنه هنا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم، قالوا لأن طاعة الله أمر قائم بنفسه مستقل، وكذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا، وأما طاعة ولي الأمر فإنما تجب بشرط طاعة الله وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال ما أعد الفعل، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم، ليبين أن طاعتهم من طاعة الله، إنما تجب طاعتهم من طاعة الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، التنازع هنا بين من ومن؟ إما أن يكون بين الناس والأمراء، أو بين أو خلها أعم بين بين بين بين الناس وبين الناس وأولي الأمر ليشمل العلماء والأمراء، أو بين ولاة الأمر نفسهم، بين الناس قد يختلفون مع العلماء وقد يختلفون مع الأمراء، إذا اختلفوا فالحكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب هل ممكن يتنازع أولي الأمر نفسهم بينهم؟ ممكن يتنازعون، الأمراء يمكن يتنازعون، والولاء والعلماء يمكن يتنازعون، العلماء ممكن يتنازعون، فإذا تنازع العلماء فكيف يفعلون؟ يحتكمون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإن تنازعتم في شيء، فإن تنازعتم في شيء، وشيء هنا نكرة، في سياق الشرط. هنا شيء هي أصلا كلمة شيء تدل على الإبهام الشديد، وهي في سياق الشرط أيضا تدل على العموم، فهي تدل على العموم بهيئتها وتدل على العموم في سياق الشرط. والمعنى أنكم أي شيء تتنازعون فيه سواء كان صغيرا أو حتى كبيرا في أصول الدين وفي فروعه تحتكمون إلى تردونه إلى الله وإلى الرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هنا ذكر العلماء أن هذه الآية نزلت في البخاري، ذكر أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي في البخاري ومسلم، ذكر أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي وأن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه على سرية. بس ما هي قصة عبد الله بن حذافة؟ ما ندري، لكن ورد في رواية في البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من الأنصار على سرية فأصبح أميرا يطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على السرية. فلما ذهب بهم في الطريق غضب عليهم فقال اجمعوا لي نارا حطبا وأوقدوا فيها وأوقدوا نارها ثم ادخلوا فيها، غضبان عليهم يقول اجمعوا لي نار وادخلوا فيها. هم طاعوا الأمير وجمعوا الحطب وأشعلوا النار، وحما اشتعلت النار نظر بعضهم إلى بعض فقالوا من النار فررنا، يعني كيف ما ذهبنا وأسلمنا واتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرار من النار، كيف ندخلها؟ ثم إن النار خمدت وغضبه سكن. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالخبر، فقال للذين أرادوا أن يدخلوا لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، وقال للآخرين الذين امتنعوا أحسنتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. فهنا إذا قلنا هذا وهذه الآية هي سبب النزول، فكيف تكون سبب النزول؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا ما أمرهم بالطاعة أصلا عشان يؤمر بالطاعة، هذه حقيقة أشكلت. وقال بعض العلماء هذه مشكلة، وقال كيف يصح هذا سبب النزول؟ لأنه هنا الآية لا يمكن تأمره بالمعصية، هم أمرهم إلا بمعصية. هنا قال ادخلوا النار، ها؟ لا، هو قال بعض العلماء الجواب أنه ليس هذا المراد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إنما المراد آخر الآية فإن تنازعتم في شيء. قالوا المقصود بهذا الحديث أي نعم الله عز وجل أنزل الآية كلها، لكن المراد بها والباعث لها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فهم تنازعوا وكان واجب عليهم أن يردوه إلى الله والرسول. قال فإن تنازعتم، وهم فعلوا ذلك يعني هم ردوه إلى الله وإلى الرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب، هنا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية قال بعض العلماء فيها بيان لأصول أربع من أصول الدين، قال فيها طاعة الله، الامتثال بما جاء في كتاب الله، وطاعة الرسول اتباع السنة، الكتاب والسنة، وفيها دليل على الإجماع، وفيها دليل على القياس. الكتاب والسنة هذا واضح. طيب قولوا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الرسول طيب الرسول ما هو موجود الآن، كيف نقول السنة؟ نقول سنة إذا ما كان موجود الرجوع إلى سنته، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لما كان موجودا، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى سنته. طيب قرآن الكتاب والسنة هذا ظاهر. طيب الإجماع وأولي الأمر منكم أي، ويدل عليه بعدها يا شيخ عبد الله أنه قال فإن تنازعتم، فدل على أنه إذا لم يتنازعوا فطاعتهم واجبة. قالوا يدل على الإجماع لأنه قال وأولي الأمر منكم، يعني يجب طاعة أولي الأمر، وهما هنا يكون العلماء إذا لم يتنازعوا. قال وأولي الأمر منكم يعني يجب طاعتهم، فإن تنازعوا هذا الخلاف، فالإجماع يجب طاعتهم، وفي الخلاف لا تجب طاعتهم، بل يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أظن هذا واضح في الإجماع ولا لا؟ ما هي واضحة؟ ما هي واضحة شخص واحد؟ قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه السنة، وأولي الأمر منكم يعني يجب طاعة أولي الأمر، لكن متى يجب طاعتهم؟ إذا أمروا بما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن بعدها قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فدل على قوله فإن تنازعتم في شيء أنه إذا لم يحصل نزاع فالطاعة واجبة، وهذا هو الإجماع. قالوا وهذا هو الإجماع، إذا أجمعوا ولم يتنازعوا فيجب طاعتهم. طيب والقياس؟ قال فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول، لكن هو هل هو خاص بالقياس فردوه إلى الله والرسول بمعنى القياس فقط ولا أعم؟ أعم، ومنها القياس، فردوه إلى الله والرسول بالقياس وبغيره، بأن ينظر وجه الدلالة وتنظر في الأدلة وغيرها، وقد يكون منها القياس. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم قال إن كنتم تؤمنون بالله والآخر، فلاحظ أنه بدأ الآية يا أيها الذين آمنوا وختمها إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فقال العلماء إن هذا يدل على جلالة الأمر وعظمه، فافتتحها بقوله يا أيها الذين آمنوا ثم ختمها بقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا يقولون يدل على أن من لم يرد في النزاع، لم يطع الله ورسوله ولم يحتكم إلى كتابه وسنة رسوله ويطيع الأمر فيما حكموا به، ولم يرد في التنازع إلى كتاب الله ورسوله، فإنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فقالوا هذا تحذير، إغراء وتحذير، إغراء بالاتباع وتحذير من المخالفة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فجمع بينهما لأن في اليوم الآخر يكون الجزاء. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قالوا ذلك خير في الحال وأحسن تأويلا يعني في العاقبة، فخير لكم الآن وخير لكم في مستقبل حالكم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم قال ألم ترى إلى الذين يزعمون، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل إلى الرسول، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. هنا قال يزعمون، وهل معنى يزعمون يكذبون؟ قال بعضهم إن يزعمون يكذبون، لكن ليست زعم نصا في الكذب، إنما زعم تقال في الكذب وفي غيره أيضا. لكن قال الراغب إن زعم تقال في الخبر الذي فيه ظنه، فيه مظنة الكذب أو الاحتراز. ولهذا يقول الراوي، يقول الصحابي لما الأعرابي لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن رسولك أتانا فزعم أنك تقول، وكل مرة يقول زعم أنك تقول، قال صدق. إذن هو يريد أن يتأكد، لكن لا يقول زعم بمعنى أنه كذب، ها؟ يعني زعم لا يقول أنه كذب. فيقول الراغب إن زعم التي تقال في الذي يظن فيه، يظن فيه الكذب ونحوه. فقال هنا ألم ترى إلى الذين يزعمون، طبعا هنا يزعمون هم يكذبون، هنا يقولونه زعما. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هؤلاء هل هم يهود أو منافقين؟ وإن كانوا يهودا فهم من منافق اليهود. قال بعضهم إن المقصود بهم منافق اليهود، لأنهم قال يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والذي أنزل من قبل إنما يؤمن به أهل الكتاب. وقال بعضهم لا يلزم، فقد يكون هذا فيهم وفي غيرهم، لأن الذي يؤمن بكتاب الله يؤمن بما سبقه من الكتب. على كل حال ورد فيها أسباب نزول تدل على أن اليهود مقصودين فيها، فإنه ورد في المنافقين مقصودين فيها، وورد فيها أسباب نزول أن اليهود مقصودين فيها، فإن تعدد أسباب النزول وكلها تؤدي إلى شيء واحد. فإنهم ذكروا من أسباب النزول فيها أن يهوديا احتكم مع أنصاري منافق، فقال نحتكم إلى رسولكم، فقال المنافق نحتكم إلى كعب بن الأشرف، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي يعلم أنه سيحكم بالعدل، ويعلم أن ذاك يأخذ الرشوة، فقال لم تر الذين يزعمون أنهم أمر بما أنزل إليكم وما قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، والطاغوت عرفنا معناه فيما سبق. وقال بعض منهم في في في في خصومة بين اليهود، وأراد أن يحتكم بعضهم إلى أبي برزة الأسلمي، وكان يحاكم بين اليهود في الجاهلية، وبعضهم قال نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية. وعلى كل حال الآية تشمل كل هذا، وهي في من يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت. لكن هنا قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا، فذمهم هنا وعابهم على مجرد الإرادة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهنا قال يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل، وقال بما يعني بالذي أنزل، يعني بما أنزل جملة الصفة تبين جلالة هذا الأمر وأهميته، وهم يقولون هذا منزل من عند الله آمن به، ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فذمهم على مجرد الإرادة. يريدون، وهذا التعجب الحين الآن، هذا الاستفهام كله تعجب، ألم ترى، ووجه العجب منهم كل هذا، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم أمر ما أنزل إليك، يقولون منزل من عندك أقررنا وآمنا، هذا وجه العجب، وبما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وسماه طاغوتا. شف، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وقد أمروا يعني أتاهم الأمر صريحا. وقال هنا العلماء إنه لم يقل وقد أمرتهم أو وقد أمرهم الله، قال وقد أمروا بصيغة ما لم يسمى فاعله. لما؟ قالوا لأنه أراد أن يبين أن هذا الأمر مستقر ثابت، وقد أمروا وهذا أمر مستقر ثابت. قالوا وأيضا في صيغة أمروا فائدة أخرى، وهو أنه أراد أن يبين أن هذا الأمر أتاهم من الله ومن الرسول ومن المؤمنين، فهو أمر مستقر ثابت أتاهم من الله ومن رسوله ومن المؤمنين ومعلوم لديهم، وقد أمروا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قالوا وهذه الجملة الأخيرة أيضا داخلة في التعجب من حالهم، كيف؟ قالوا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ومع إرادة الشيطان هم يريدون أن يتحكموا إليه، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ولم يقل ضلالا فقط، قال ضلالا بعيدا يعني مغرقا في الضلالة. كل هذا داخل في العجب، يعلمون أنه منزل من عند الله ويقرون بهذا ويعترفون، ويسماه طاغوتا، وقال وقد أمروا أن يكفروا به على ما فيها من المعاني، ثم قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وهم يعلمون ذلك، ومع ذلك يفعلون يريدون هذه الإرادة، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لعلنا نقف هنا، ها ما نكمل هذه الشيء، فكيف متصلة والله، بس أختصرها طيب ما نطول عليكم. قال وإذا قيل لهم تعالوا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هنا ذكر في الأول شيء، وذكر في هنا حال من حالهم. الأول قال يريدون، وهنا قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. ما الفرق بينهما؟ هو ذكر حالين لهم الحين. الأول أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، عابهم وذمهم وبين ضلالهم وتعجب منهم وشد العجب. ثم قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، ذكر حالا ثانيا. ما هي الحالة الثانية دي؟ كل نفاق الأول والثاني هنا بالفعل، وهنا بالفعل أنهم يريدون، أخبر الله فضحهم بأنهم يريدون هذا في قلوبهم وبأنهم يفعلونه بسلوكهم. سم يصدون عنك صدودا، ثم أخبر بفعلهم من يدعوهم. أي نعم، يعني يقع منهم الاثنين، أخبر بما في قلوبهم وأخبر بفعلهم. فقال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، وقال هنا إلى ما أنزل الله، أيضا عبر هنا بجملة الصلة ليبين أن الأمر شرع وحكم يجب اتباعه. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، وقال وإلى الرسول أيضا، أي أيضا وحي من الله وإلى الرسول. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هنا قال رأيت المنافقين، ولم يقل رأيتهم، مع أنه يعود عليهم، الآيات تعود على من سبق الحديث عنهم، وحتى هو في أول الآية قال وإذا قيل لهم، فلماذا قال رأيت المنافقين؟ وش يسمى هذا؟ طبعا عبد الله مو موجود، لكن إن شاء الله أنها معروفة هذه. يعني هذا إظهار في موضع المقصود فيه تسجيل النفاق عليهم. اثنين، هو تسجيل النفاق عليهم والعموم، تعميم الحكم. والثالث ليبين العلة، أن هذا هو الوصف الذي سبب ذمهم. وإذا قلنا تعالوا لما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قوله يصدون، هل هو من المتعدي أو من اللازم؟ المتعدي يعني يصدون غيرهم، واللازم يصدون هم أنفسهم. إيه، يصدونه ويصدون غيرهم. نعم، قال وإذا قيل لهم تعالى ما أنزل الله إلى رسولي رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يصدون عنك، يصدون غيرك، غيرهم عنك صدودا. وش المقصود بالصدود هنا؟ لماذا قال صدودا؟ تأكيد لهذا الأمر أنهم مغرقون فيه وساعون إليه. فهنا لعلنا نقف عند هذه الآية، سأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه ويعلمنا تأويل كتابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لكن اليوم قالوا لي إن هذا آخر درس الشيخ. لا، آخر درس يعني قبل الاختبارات. لا، هم يقولون إن الجامع يعني أوقف الدروس كذا يا شيخ. هيا شيخنا واحد قال لي اليوم أوقف الدروس، فهم يقولون إن الدروس يعني لا، يقولون توقفت، فيكون هذا هو آخر درس الآن يعني قبل الإجازة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.